قال وسمعت مالك يقول إن استهلك شيئا من الطعام بغير اسم صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه من مكيلته من كنسه وإنما الطعام من مكيلة الذهب والفضة إنما يرد عن الذهب الذهب وعن الفضة الفضة وليس الحيوان من مكيلة الذهب لذلك فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. أما من اغتصب طعام فيقول مالك الضمان في الطعام بمثله إن كان مكيلا مكيلا من جنسه. لو اغتصب نوعا من التمر أعلى نوع وعرف نوعيته عند الناس وجاء صاحب التمر قال هذا عندي اردبين من هذا النوع اغتصب اردب وراحوا جابلوا تمر من أردى أنواع التمور يقبل منه؟ لا ليس مثليا لأن المثلية في الكيل وفي النوع. لو اغتصب حلية أو اغتصب مثلا إيش شلبي وصفاوي وراح جابلوا حلية ولا برني هل هذا يعادل هذا؟ لا. لو اغتصب مثلا صفاوي من أعلى صن فاخر وراح جابلوا صفاوي ضايع تعبان عطشان ما هو هل يقبل هذا؟ لا يمكن أبدا. وهكذا لو اغتصب أرزا مثلا باكستاني أو هندي أو مصري وراح جاب له غير الصنف جاب له أمريكي ولا مصنوع ولا كذا هل يقبل هذا في هذا؟ لا. المكيلة والنوعية. نعم. الطعام بمنزلة الذهب والفضة في مسألتين في الربويات لا يجوز أن تبيع طعاما بطعام مع زيادة كما لا يجوز أن تبيع ذهبا بذهب مع زيادة. والذهب والفضة يمكن ضبطهما بالوزن بالجرام بالدرهم بالأبقى بالقنطار وكذلك المطعومات. فالمطعومات في العوض وفي المعاملات الشرعية مثل الذهب والفضة إذن يكون ضمانها بمثلها مقدارا وصنفا ونوعا. إنما يرد عن الذهب الذهب وعن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب كذلك فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. هذا الحيوان في انضباطه مثل الذهب؟ ما هو زيه. هذا توزنه بالشعرة بالجرام لكن الحيوان كيف تقدره؟ فلذا مالك رحمه الله يقول فرق بينهما يعني بين الحيوان وبين المكيل والموزون وبين الطعام السنة. إذا مالك عنده سنة في ذلك الله تعالى أعلم. الاستعمال عمل الناس وهذا باتفاق الأئمة. نعم. أحد يذكر شيء من السنة في هذا جماعة؟ يظهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أمران. حفصة رضي الله تعالى عن والله نسيت يا حفصة ولا صفية أظن حفصة أرسلت بقصعة فيها طعام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان عند عائشة تمشي معجلها على هذه ثم يكون عندها الجبل اللي يبغى لكن عاد حاجة في نفس يعقوب قضاه الله أعلم. الناس احتارت وش هي الحاجة في نفسه هذا الله أعلم. فتقول عائشة كانت صناعة كان يعني تحسن صنعة الطعام فكونه في نوبة عائشة ويجيه طعام من واحدة ثانية في بيتها طبعا حيفتكر الثانية ولا حينساها يبقى في بيت عائشة ويفتكر مين الثانية صاحبة الطعام فغارت فمجرد ما شافت القصعة وفيها الطعام في يد الغلام ضربتها بيدها فسقطت وانكسرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القصعة وأخذ الطعام ولمه وجاء بقصعة من قصاع عائشة وبطعام مثل هذا الطعام ورق القصعة بقصعة وطعام بطعام فهنا ما عوض مثلية ويمكن أن يبنى عليها غيرها من المتلفات إذا كان مرجعها إلى المكيل أو إلى الوزن. المهم أشار مالك رحمه الله إلى أن السنة فرقت بين هذا وبين وبين ذاك. الحيوان وإن كان ليس من باب الغصب والاستهلاك تقدم عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا. لما استسلف بكرا وجاء صاحب البكر يطلب البكر الذي كان قد استلف، فلم يجدوا إيش في الإبل بكرا، وجدوا فيه إيش رباعي. قال ما وجدنا بكرا يا رسول الله، ما وجدنا إلا رباع يعني أكبر من البكر. قال اعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم وفاء. فهو ما رد بكرا مثل البكر، بل زاد وأعطى الرباعي. إذن السنة فرقت في رد العوض أو في رد السلف بين حيوان وبين طعام. والله تعالى أعلم.